تسأل أيضا وتقول: في صلاتي لا أستطيع أن أقف، أصلي وأنا جالسة بسبب مرض في رأسي لأن وهو يؤلمني، فتسأل عن حكم ذلك. إذا عجز المريض عن القيام في الصلاة جاز له يصلي قاعدة، وإذا عجز عن القعود جاز له يصلي على جنبه، وإذا عجز عن الجنب صلى مستلقيا، فالأمر بحمد الله يواسع. والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين لما كان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستقيا. فأنت أيها الأخت في الله تعملي ما تستطيعين، إن استطعت القيام فقومي، وإن عجزت بسبب الدوخة أو بسبب الضعف الذي بك صل قاعدة، وهكذا لو عجزت عن القعود صلي على جنبك، والأفضل الأيمن. فإن عجزت عن الجنب صلي مستلقية ورجلاك إلى قبلة. هذا هو المشروع. نعم، بارك الله فيكم.